صراط الله إني مغرم فيك وحسبي عاشق والعشق دربي معلنا لله حبي يا صراط مغرم فيك وحسبي عاشق والعشق دربي معلنا لي حبي مخلصا لنهجكم ناجيا بحبكم طائعا لأمركم يا حسين مخلصا لنهجكم ناجيا بحبكم طائعا لأمركم يا حسين كيف أدعى صلاة الله تشكو وبيوت الله تخلو وصلاة الفجر تركوا ماتت الجمعة فينا يا شباب ضاع نسكوا يا للذنوب هادمة حسين يا إلهي نادمة عائدة وقادمة للذنوب هادمة بحسين يا إلهي نادمة معترفة مقرة بالذنوب يا إلهي نادمة عائدة وقادمة للذنوب هادمة بحسيني بحسيني. هذا حالنا في هذه الليلة، ليلة الجمعة، ليلة الدعاء، ليلة الزيارة، دعونا نتوجه بأبي عبد الله الحسين لغفران ذنوبنا. يا صراط الله إني مغرم فيك وحسبي عاشق والعشق دربي معلنا لله حبي معلنا مخلصا لنهجكم ناجيا بحبكم مخلصا لنهجكم ناجيا بحبكم طائعا لأمركم. يا حسين مخلصا لنهجكم ناجيا بحبكم طائعا لأمركم. يا حسين طائعا لأمركم مخلصا لنهجكم ناجيا بقربكم. يا حسين كيف أدعى بالموالي وصلاة الله تشكو وبيوت الله تخلو فصلاة الفجر تركو ما تأتي الجمعة فينا ما تأتي الجمعة فينا يا شباب ضاع نسكو. يا إلهي نادمة عائذة وأقادمة للذنوب غادمة بالحسين. يا إلهي نادمة عائذا وقادمة عائذا وقادمة للذنوب غادمة بحسين للذنوب صرت محراب صادقا والجواب فيك قطع صرت محراب صادقا والجواب فيك قطع إنني شيعي أحكي من غجا التزامي من كربلا هيامي ذا يمين العهد يا قادة الأنام يا فيا في كربلا فلتشهدي وفانا لبيك يا حمانا فيك لا نخشى البلا قد أرخص الدمان إنني الشيعي أحكي من هجى التزامي من كربلا هيامي ذا يمين العهد مني قادة الأنام بالمسجد انتظامي يا فيا في كربلا فلتشهدي وفانا لبيك يا حمانا فيك لا نخشى البلا قد أرخص الدمان لبيك يا حمانا لبيك يا حمانا. لأمركم أنا حسين متبع وأرقب اللقاء رجائي ما قطع ولا أخشى الممات ولا منه فزع فهذه رايتي لمولاي أطع دمانا نشتريها ونهدي إليه دمانا نشتريها ونهدي إليه ولا نحدر والعشق قاتل حبيب صوته يحيي المراجل حبيب عالم بالصدق عامل هواه كربلا والعمر آفل ولا نحدر والعشق قاتل حبيب صوته يحيي المراجل حبيب عالم بالصدق عامل هواه كربلا والعمر آفل فهذا شيخنا حبيب قد طوى سني عمري يراقب النوى وقلبه اهتدى لأصدق الهوى فعاش مؤمنا يوما ومضى فهذا شيخنا حبيب قد طوى سني عمري يراقب النوى هو قلبه اهتدى لأصدق الهوى فعاش مؤمنا يوما ومضى فيا أحباب توبوا إلى الله ينيبوا فيا أحباب توبوا إلى الله ينيبوا فكونوا مثله للنفس ناضب أطاع ربه والكفر نازل فجاهد الهوى صدقا وقاتل فعاش سيدا يوما وما ذل فعاش سيدا يوما وما ذل فكونوا مثله للنفس ناضب أطاع ربه والكفر نازل فجاهد الهوى صدقا وقاتل فعاش سيدا يوما وما ذل فهذا شيخنا حبيب قد طوى سني عمره وقلبه اهتدى سني عمره يراقب النوى وقلبه اهتدى لأصدق الهوى فعاش مؤمنا يوما وما غوى. فيا أحباب توبوا إلى الله ينيبوا، فيا أحباب توبوا إلى الله أنيبوا، فكونوا مثله للنفس ناضة، أطاع ربه والكفر نازة، فجاهد الهوى صدقا وقاتل، فعاش سيدا يوما وماذا ولا نحدر والعشق قاتل، حبيب صوته يحيي المراجي، حبيب عالم بالصدق عامل، هواه كربلاء والعمر آفي. والحر يبقى في العز دوما إن كان حرا، هذا العظيم جون أمير لله فر. من أرض كربلاء تعلمنا الحب والفداء تلقينا، من قصة النقاء تسامينا، من كل مؤمنين تربينا. فأحبابي خذوا منه النواميس، وكونوا للهدى نورا فراديسا، وكونوا للهدى نورا فراديسا.